الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة نستكمل جانبا من فتاوى اللجنة الدائمة في موضوع الحج والعمرة، لكن قبل أن نستكمل هناك أحكام ينبغي أن ننبه عليها في هذه الأيام، أحكام مهمة ترتبط وتتعلق بأيام ذي الحجة وأيام التشريق. أولها مسألة التكبير. التكبير ينقسم إلى قسمين عند العلماء: تكبير مطلق وتكبير مقيد. المقيد المقصود ببعض الصلوات، المطلق والتكبير الذي ليس له وقت في أي وقت. كان الصحابة وابن عمر على الأخص يكبر في أيام ذي الحجة، يعني هل ذو الحجة يبدأ في التكبير، حتى كان يكبر في السوق في الأسواق فيكبر الناس بتكبيره فيرتج السوق من التكبير في هذه الأيام. إذا أنت مطالب بإقامة السنة، السنة أن تكبر في الطريق وأنت تصعد إلى منزلك، في هذه الأيام كبر، وهذه السنة غائبة. حتى إذا كبر بعض الناس الآن ربما يتهمون الناس ويتهمونه في إيه؟ في عقله، رغم أنها سنة يسمع نفسه، يعني إيه مش يكبر كيف سر، لا يكبر الله أكبر الله أكبر يسمع نفسه. هذا التكبير المطلق في هذه الأيام من السنة أن تكبر كما كان يكبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني التكبير المقيد، هو التكبير الذي يرتبط بالصلوات، يعني بعد الصلوات من صبيحة أو من فجر يوم عرفة، يعني يبدأ التكبير يوم الخميس الفجر على سبيل التحديد، وينتهي مع صلاة عصر آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق يوم كم؟ يوم الاثنين. آخر أيام التشريق العصر نبطل تكبير. طيب ما صيغة التكبير بعد الصلاة؟ طبعا السنة غابت إلا من القليل من سجد. المصريون جميعا تعودوا على صيغة معينة للتكبير، أخذوها من فقه الإمام الشافعي رحمه الله. وقبل أن أعلق على هذه القضية الخطيرة، لأن البعض يضخمها وبعض الإخوة يقاتل من أجلها وبعض الإخوة يحدث الخلاف والشقاق ويعتزل المصلى، بل قد يعتزل المساجد لأنه يضحي من أجل التكبير، مسكين في عقله. التكبير سنة، حتى لو تركه بالكلية لا شيء عليه، والمسلمون وحدتهم فرد والخلاف شر كله. إن استطعت أن تقيم السنة بدون مشاكل فالحمد لله، إن لم تستطع تكبر أنت في نفسك بصيغتك التي أثبتت السنة، ولا تدخل في نزاع ولا شقاق مع الآخرين. يعني رأيت البعض في صلاة عيد، طبعا إخواننا في الأوقاف الأزهر مصرون على إيه؟ صدق وعده، نصر عبده، عز جنده، هزم الأحزاب وحده، ها؟ صيغة ورثوها عن الآباء والأجداد بواسع، ده صيغة وراثية، ها؟ رغم أن رسول الله ما قالها في التكبير في العيد، قالها وهو عائد من غزوة الأحزاب، هذه الصيغة. إنما أئمة زملاؤنا من الأئمة وبعض الإخوة يصرون عليه، ما واجبي نحوهم؟ إما النصيحة الطيبة اللينة، وإن أصر فلا بأس خليه يكبر وهو أخوك. لبعض الإخوة هذا فراق بيني وبينك، قتال على التكبير. حتى بعض الإخوة جذب الميكروفون في العيد الماضي من خطيب أوقاف عندنا، فالخطيب أخذ يأجب وهو إيه حتى قطع الميكروفون وانعزل الصوت وقطع التكبير وأحدث مشكلة في المصلى. تدخلت قوات الأمن لمنع الطرفين، وبالطبع أنت تعلم على من قبض بعد الصلاة على الذي كان صدق وعده، لا بالطبع أنت تعلم ألا. سبحان الله العظيم، هذا رجل لجهله لم يعيد مع أولاده، عيد هناك. ما الذي يحدث؟ الخلاف شر كله يا عبد الله، خليهم يكبرون خلاص بالصيغة التي يكبرون بها. التكبير المقيد بعض الصلوات يكبر كل إنسان في نفسه، يسمع من نفسه بحيث لو شوش على من يصلي بجواره، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يسمع نفسه فقط أو يسمع من جواره. لما ماذا نصنع نحن؟ انت من بلدي هنا؟ لا، مش من الأرياف يعني، او بعض المراكز بخلاف، ويمكن القاهرة الكبرى. الله ايقاع، ما شاء الله ما شاء الله، ها ايقاع سيمفونية فيها ايقاع تكبير جماعي لم يرد في السنة، انما كان الصحابة يكبرون كل من في ايه في نفسه بغض النظر عن تكبير اخيه. هذا الله اكبر الله اكبر، والثاني يقول لا اله الا الله، والثالث يقول لله الحمد، ها بهذه الطريقة. والصيغة الثابتة عن ابن مسعود في المصنع عند ابن ابي شيبة، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر بالوتر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة. هكذا ثبتت ايضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. صيغ متعددة في التكبير. في مشكلة انما الان طبعا ربما تجد المعظم الغالب المساجد يكبرون بهذه الصيغة بصيغة جماعية، انت مع نفسك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلاص. يا مبتدعة يا ضلال، تكبيركم خاطئ يا أعداء السنة، وتقيم مشكلة على قضية من المستحبات تركها لا ترتب عليه شيء على الإطلاق. نعم نعم، ولا تغير حاجة، حتى انت مش هتغير، هتضرب بس او يبلغ عنك الجهات، انت الذي تضر نفسك يا عبد الله. خلاص ان استطعت، ان كنت اماما لك سلطة وتستطيع الناس تسمعك، لا بأس ان تقيم السنة. انما مساجد عندنا في مراكزي، في مركزي انا الى الان لم استطع اقامة التكبير رغم السنوات مع الناس والعلاقة الوثيقة مع الناس، الا انهم ايه يصرون على صيغة دي. لا يا شيخ خلينا كده خلاص، خليك كل ها صدق وعده ونصر عبده وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. والناس معذورة الحقيقة، لما يأتي علماء الأمة شيوخ الفتوى في مصر ويتصدرون هذا واجهرون بهذا ولا ينكرون او يقول السنة كذا رغم ما قرأوا كلام، ده موجود عند الشافعية الحقيقة في لون صيغة هذه، انما قول ضعيف جدا. قول السنة التي اقولها عند الحنابلة عند المالكية عند الاحناف هذه الصيغة. عموما لن نختلف الصيغة، اذا الان اتفقنا التكبير والقسم الى كم قسم؟ الى قسمين، مطلق وتكبير ايه مقيد، كبر ولا حرج. ثانيا في قضية الأضحية أيضا حكم فقهي لا ينبغي ألا نتحدث عنه الآن، لأننا تحدثنا عنه يوم العيد ربما يغيب عن بعض الناس الأحكام لا يعني لا نمهله أن يتصرف قبل العيد. بعض الأحكام يبدأ التكلم فيها قبل وقته، قبل الوقت مش عند الوقت. الأضحية من الأخطاء الشائعة أنني أرى بعض المسلمين يذبحون الأضاحي لا بعد الصلاة، بس الأضحية تذبح بين عين الأضحية الأخرى كما هو الآن حادث. يعني يجيب الأضحية والتانية صحية وروح إيه مخلص على دي قدام دي. هذه مخالفة للسنة، لأن هذا فيه إيه إيذاء النفس لمن؟ للتانية الحية. هيفعل بك هذه تتأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، يرحها من باب الراحة. الراحة دي أنواع، في راحة نفسية وراحة بالذبح. يرح ده تعبير عام، من باب الراحة أن تذبح الذبيحة بعيدا عن إيه عن أختها. هكذا لو ذبحتها بين عين أختها ما أرحتها، لكنك عذبتها. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. فليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرتها كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم. الثاني، الأضحية لها شروط لابد أن نعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أهل ذو الحجة، يعني أهل هلال ذو الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، عزم على أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. حديث عند مسلم من طريق أم سلمة رضي الله عنه. ما العلة في هذا ومن المأمور بهذا الحديث؟ المأمور بهذا الحديث الذي يضح زوجته أولاده ما لهم علاقة بهذا الحديث الذي سيذبح عن نفسه وعن أهل بيته، لا يأخذ من أصفاره ولا من شعر، يمتنع عليه أن يحلق الشعر وأن يأخذ الأصفار حتى تشبههم بمن؟ بالمحرم. في هذه الجزئية فقط. يعني بعض الناس يقول ايه يحرم عليه جماع النساء؟ لا يا عبد، من الذي قال هذا؟ يحرم عليه الطيب؟ من الذي قال هذا؟ يحرم عليه المخيط غطاء الرأس؟ لا، لو تسبب المحرم في جزئية واحدة وهي عدم الأخذ من شعره ولا من أصفاره حتى يذبح. بعض الناس يسألونني كما سأل الأخ شعر الإبط والعانة، والأخ يقول شعر اللحية الذي يزرعهم إيه؟ مش الإبط والعانة، لا ده اللحية، لأنه إيه؟ في كل صباح إنجرام بدمع كل صباح، فيش مشكلة، نسأل الله الهداية والعافية. سنة جاءتنا من من؟ لا، تلميع اللحية سنة جاءتنا من من؟ من الغرب، استعمار الإنجليزي هنا لما دخل مصر دخل بعادات وتقاليد منها إيه؟ حلق اللحية. والحقيقة يعني كل يوم الصبح في طابور الجيش كانوا إيه؟ يجي الصو يعمل إيه؟ كان نعمتش ليه؟ كأن الذي سيقاتل أعداه هي الإيه؟ اللحية. ألا يقول لك عدم تلميع اللحية معناها أنك عسكري غير منضبط غير مهذب. ايه علاقة اللحية بالانضباط حضرة الصول؟ اللحية من سنن الفطرة. لا، انت لازم تنزل الصبح في الميز تبقى ملمع تمام. ها، من الذي فرض علينا هذا؟ اعداء الدين افهمونا ان اللحية تنافي الانضباط، رغم ان اللحية هي الانضباط بعينه، لكن الانضباط بالشرع. والانضباط انواع، انضباط من وجهة نظري هو يختلف عن انضباط من وجهة نظري انا. ما المشكلة ان يكون مقدم في الجيش عنده ايه؟ لحية. ده العدو يرى اللحية يدخل في قلبه ايه؟ على طول يسلم كده. لما بيجي زي حالاته كده يكون زي بعض مفيش مشكلة. ده سمت من سمات الإسلام، سنة من سنن المرسلين. عموما نحن نعذر إخواننا غير ملتحين لعل لهم أعذار، نحن لا نتكلم ونجرح، وإنما ربما له عذر، ربما له ظروف سقط عنه، هذا هذه أحوال نقرها ونعترف به، إنما نبين الحكم الشرعي. لابد أن نبينه، الحكم الشرعي في إعفائها واجب لا شك أنها واجب، وتجب الدية على متلفها. يعني واحد أتلف لواحد لحية لا تخرج بعد ذلك عليها دي، عليه دية كاملة، دية. شوف دية كده، يعني أتلف لحيته فعليه أن يلتزم بدية له، لأنه أتلف ملمح من ملامح الرجولة عنده. تقول أمنا عائشة: سبحان من زين الرجال باللحى. هذا قول عائشة رضي الله عنه. طبعا بعض الإخوة لهم أعذار، اللي في الجيش معذور، اللي الظروف عمل معذور، اللي مثلا عنده تضييق، أن نلتمس الأعذار ولابد أن نقر هذا. بعض الإخوة إذا رأوا أخا ليست له لحية يتنمر به كأنه إيه، خلاص خرج من الدين بالكلية. أنت يا ابن الله لا تعرف ما الذي دفعه لذلك، ثم لا تحكم على الناس هكذا، لا تسرع في الحكم، تسرع في الأحكام ده مشكلة. كذلك كنتم من قبل فمن الله إيه عليكم. وربما هذا الرجل عنده من المحاسن والأمور التي يرفع بها عني عند الله، ربما يرتفع بها عني عن كل أصحاب اللحى، مش مشكلة. قصر في واجب، أنت تقصر في واجبات، أنت مقصر في واجبات. هو يصلي الفجر في جماعة حليق اللحية، أنت عمرك ما ركعتها الفجر في جماعة، تنام إلى الضحى. يعني في موازنة بين الأمور، مش عاوزين الأمور تكون بهذه النظرة السطحية. عموما كنا نتكلم في الأضحية، لا أخذ الشعر والإبط، وأنا أخذ الشعر الإبط والعانة. الإبط والعانة لا ينبغي أن يزيد على 40 يوم، كل 40 يوم تأخذه قبل ذي الحجة خلص عليه على طول قبل أن يهين ذي الحجة. تقول الإبط والعانة وانت هتسيب الإبط والعانة إلى ليلة ذي الحجة؟ طب ليه؟ عشان ايه يعني؟ طب ليه يعني؟ لماذا تترك الإبط والعانة؟ لابد أن الطهارة، فأربعون يوما على الحد الأقصى للإبط والعانة، والمسلم هكذا والشرع يحكمه طبعا. فيمتنع عليه أن يأخذ من شعر لحيته ولا من شعر عانته ولا من شعر إبطه ولا من شعر رأسه في هذه الأيام العشر إذا كان أراد أن يضح. الخطاب كما قلت لمن سيذبح، له هو فقط وليس لأولاده ولا. وإن كانت امرأة أرملة يا شيخ وائل، أرملة هي التي تذبح، فيمتنع عليها هذا الحكم، يمتنع عليها أن تقض من شعرها وأصفرها حتى تذبح، لأنها المخاطبة بالنص. نعم. ما لسه أتكلم عن الموضوع ده. الأضحية أخواني اختلف العلماء في حكمها. الأحناف يرون أنها واجبة، يعني تركها آثم. الأحناف أبو حنيفة يرى هذا، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إلى ما ذهب مع ما به من أبو حنيفة، إذا ذهب به أبو حنيفة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة. والحقيقة ابن تيمية لما أراد أن يبحث القضية دلل على رأي الأحناف بأدلة القوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم منع من استطاع أن يضحي ولم يضحي من أن يصلي فين؟ في المصلى، فهل يمنع رسول الله إلا على تركه؟ واجب. لقد من استطاع أن يضحي فلم يفعل فلا يقربن مصلانا، لا يقربن. انظر إلى هذا التعبير له. فلذلك ذهب الأحناف إلى وجوبها، أي أن تاركها مع القدرة آسف. وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر هو، أحب الأعمال إلى الله في يوم العيد هو إيه؟ إراقة الدماء، أن تسيل الدماء في صبيحة يوم العيد. بعض المجتهدين خرجوا علينا قالوا ثمن الأضحية ندفع لإخواننا في غزة وبلاش نضحي، وبعضهم قال لا ندفع لأيتام الفقراء أولى. أولى من الذي تبقى بهذا الكلام؟ ها يذبحوا؟ لا لا، ده عاوز يعين المجاهدين يا شيخ محمد. لا ده يا اخي مش كاكل لحمه، عاوز ايه؟ لامر الجهاد يعني، يعينهم في قضيه مواجهه اليهود بامر الجهاد والسلاح، فلا داعي لاضحيه ونعين اخواننا في غزه. هذا الكلام كلام لا محل له بالاعراب في الشرع، لا وزن له ولا لقائله، لا يوزن في الشرع ابدا، لان النسك الذي فرضه الله علينا هو اراقة الدماء في يوم الايه؟ العيد. ده نسك من شعائر الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي ان يضيع هذا النسك بحال. هناك مسارات اخرى للمجاهدين ولغير المجاهدين، هناك مسارات ثانية. الأمر الثاني أن الأضحية يجب أن تذبح بعد الصلاة. الغالب الأعم في بلاد في المدن الكبرى يذبحونها منين؟ من الليل ليلة العيد. العيد بكرة يذبحها الليلة، يقول لك مش لاقي جزارين، في أزمة في الجزارين، فخلي الجزار كده رايق يجيبه بالليل. إيه البقاء لله، كلها ولا حرج، لكنها ليست أضحية. فأبو بردة فعلها، أبو بردة صحابي من أصحاب رسول الله في البخاري، ذبح قبل الصلاة، فلما سمع رسول الله في المصلى يقول من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه لأهله ليست أضحية، فحزن. قال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة دون أن أعلم، معذور بالحكم، جاهل بالحكم، وليس عندي إلا ماعز سنه 6 أشهر. الماعز ينبغي أن يكون كم سنة؟ هو عنده ماعز كم؟ 6. لكن يا رسول الله ما شاء الله، يعني ماعز عفي ما شاء الله على لحمه، مش العلة كده. قال يا أبا بردة اذبحه تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد غيرك. هنا حالة خاصة. خرج علي الاسبوع الماضي رأس الفتوى في مصر يقول السن ليس شرطا في الاضحية، اذبح كما شئت. النبي يقول لا تجزئ عن احد غيرك، وهو يخالف، والحديث واضح واضح، وجمهور العلماء على ان سن الأضحية شرط فين؟ في الصحة. البقر 2 سنة، والابل 5 سنوات، والماعز 1 سنة، والضئن 6 أشهر. قضية منتهية عند جمهور العلماء، والسن شرط فيها، ولا تجزئ اذا ذبح اقل من ذلك، حتى لو كان الصغير يحمله لحما اكثر من الكبير. فستعل بهذا. النبي قال لابي برده، والحديث في البخاري تجزئ عنك يا ابا برده ولا تجزئ عن احد غيرك. يبقى اي واحد يذبح اقل من السن لا تجزئ عنه الاضحيه. هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام. الحقيقة القضية يا اخواني ان نكون مع الايه؟ النص ومع فهم العلماء المعتبرين النص. النص وأقوال العلماء الشافعي مالك أبو حنيفة بن حنبل فقالوا ماذا فهم النص، ثم نصدر الحكم للناس. يعني من حوالي أسبوع كان بيتكلم في برنامج قبل برنامجي في الحافظ الدكتور زغلول نجار، وأنا انتظره أن يخرج، فكان يتكلم عن الصلاة الوسطى في مع المضيف الذي أضافه في البرنامج، وأنا في الخارج أنتظر أدخل بعد. هنا الدكتور زغلول يقول: والصلاة الوسطى قولا واحدا هي صلاة الفجر، لأن الليل يبدأ قبله النهار في العلم المعاصر، فالمغرب والعشاء في الليل، ثم الفجر الوسطى، ثم الظهر والإيه والعصر. قال ذلك بما درسه من إيه من علم. طيب نرجع بقى للبخاري، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لما انشغل بحفر الخندق عن صلاة العصر ودخل المغرب فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، أشعل الله في بيوتهم نارا. يبقى النبي يسمي العصر الايه؟ الصلاة الوسطى. يجي الدكتور يقول الصلاة هي الفجر، لقول موجود عند الفقهاء، بس لما نغيب عن النص، الرسول قال هي الصلاة الوسطى العصر، خلاص يبقى لا قول مع قول رسول الله، لا علم ولا غير علم. جفت الأقلال وطويت الصحف، لأن القائل هو رسول الله محمد. شغلونا عن الصلاة الوسطى. فلما سمعت ذلك الحقيقة ما قبلت. فبعدها نشر كان البرنامج عن الحج، فعنا احنا عن الحج، رحت داخل كده ايه على الوسطى برضه. الشيخ بسألني على الإحرام، دخلت على الوسطى، ها، وقلت أن الصلاة الوسطى هي العصر، والدليل ما رواه البخاري كذا كذا. اتصلت امرأة مصرية قالت: شيخ. قلت: نعم. تحيرتونا، قبل دقيقة 10 دقائق واحد دكتور طالع بقول الوسطى هي الايه الفجر قولا واحدا. قال لك ايه، انا سمعت هذا قولا واحدا لا يقبل النقاش، وانت جئت بدليل من البخاري الان انها العصر. من نصدق؟ طبعا كان معي بعض اخي الشيخ علي حشيش يجلس بجواري في الحلقة ومحدث، فقال: صدقي رسول الله. لا تصدقي غير رسول الله، هو الذي قال الصلاة الوسطى العصر. الحقيقة برضو انا عاوز اعكس لك مدى ان الناس مشتتة، تشتت حينما تسمع هذا يقول رأيا وهذا يقول رأيا مخالف، دون مرجعية، دون أدلة، دون عزو لأقوال العلماء ولا للمذاهب. لا، كلام ده مش مفهوم، لا ينبغي أن يكون. العلم، لا، هو أنا بقول لك دليل العلم، الليل يسبق النهار، يبقى الليل فيه فرضين، الظهر والمغرب والايه والعشاء، والنهار الظهر والعصر، يبقى الوسطى هي الفجر، تتوسط الليل والنهار. أدلة علمية وليس الأدلة شرعية من النقل. لا، عندنا أدلة شرعية تقضي على المسألة، خلاص، كما قلت أنت الآن. هو حديث واحد، أنت عاوز 5 حديث؟ يعني الرسول لما يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى في البخاري، شغلونا عن صلاة العصر الوسطى، هذا قول رسول الله، في قول بعد قول رسول الله، خلاص يا حاج محمد. قال: العسرة هي العصر. نعم، الله أعلم يا شيخ، أنا أنقل. لا، مش يوصل كده، مش كده، يوصل فجأة عشان التحديد. عمون إيه؟ خلنا في الأضحية. هيا يا شيخ عبادة، طب ما انا كلمته كراجل ماشي بالشنطه وماشي ماشي خرج من سيدو توكل على الله راح دبي حيوه من دبي راح دبي يا سيد الشيخ تعرف مطار الرجل راح دبي حقوله تعالى نغف الوسطى فانا بقى انا بره يا شيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر يا حبيب يا اخي اكبر يا استاذ الفاضل انا في الاستديو في الخارج هو فين في الداخل خش له قول له وقف البرنامج انت بتقول له ما حدش هيسمح له بالكلام ده ولا حد هيبص لي اصلا ولا ينبغي ان ادخل من اساس ده برنامج يقام على الهواء ما ينبغي ان اتدخل ولا ان اقاطع ولا حتى اتصال مهم يعني قضيه لا خذ من دي كتير خذ منها وده كلام مظبوط شوف يا شيخ عبد القادر خد قال علماء الفقه كلام ده ذكره الشيخ سيد سابق فقه السنة عندك فقه السنة عندك هتجيبه اي كتاب فقهي اي كتاب فقهي اي كتاب فقهي هاته اذا اجتمع العيد والجمعة فيجوز لمن صلى العيد ان يصلي الظهر ولا يصلي جمعة لكن الامام يجب عليه ان يصلي العيد والجمعة يخطب هنا ثم يخطب الجمعة كما سنصنع الجمعة القادمة لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال بعد ان خير الناس قال وانا لمجمعون يعني سنصلي العيد ثم نصلي الجمعة هذا ما فعله رسول الله لكن لو ان واحدا صلى العيد معنا مأموما ثم اراد ان يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة فلا يأسم فصلاته صحيحة حتى استدل الشوكاني شوف الكلام في نيل الاوتار وفي السيل الجرار على ان صلاة العيد واجبة مش سنة ده قال واجبة قالوا لماذا يا شوكاني قال لان صلاة العيد تسقط الجمعة فهل تسقط السنة الواجب فلا بد ان ما يسقط الواجب يكون من درجته ولهذا استنبط ان العيد ايه واجب كالجمعة هذا رأي شوكاني واليه مال شيخ الاسلام ايضا في وجوب صلاة العيد في وجوب صلاة العيد على المكلف لانها لو كانت سنة لا تقوى على اسقاط الايه الواجب والعلة يا شيخ عبد القادر ان الناس قد اجتمعت في العيد في الصباح اذ العلة من الجمعة هو الاجتماع والناس قد اجتمعت في احتفال اكبر هو العيد فسيجتمعون كم مرة مرتين فين في يوم واحد فمن باب التيسير على الناس قال طالما اجتمعتم في صلاة العيد فيجوز لكم ان تصلوا الظهر ولا تجتمعوا مرة اخرى في الجمعة مع وجوب ان يجمع الامام بعض الناس على صلاة الجمعة ما تلتغيش ما لسه اقول لك يا سيدنا الشيخ هو الجمعة مش بدل الظهر الجمعة هتصلي الجمعة والظهر ولا تصلي الظهر بس يعني لو صلي الجمعة هنا بصلي الجمعة والظهر ولا الجمعة بدل من الظهر بدل من الظهر فالذي لو صلي الجمعة عليه ان يصلي الظهر فلا تسقط الفريضة الفريضة ما سقطت انما الذي سقط هو الاجتماع هذا مهم جدا في فهم النص الذي سقط هو اجتماع الناس لانهم اجتمعوا قبل ساعتين ولذلك السنة والشرع دائما يميل الى التيسير يعني رسول الله كما في حديث زياد بن عبد الله يقول صلى بنا رسول الله الجمعة عليه الصلاة والسلام وخرج من المسجد جبل يقول هذا في عند مسلم. ولم تزل الشمس عن وسط السماء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وقت الظهر لم يأتي. يعني النبي ايه بكر بهم في الجمعة، يعني صلى الساعة 11 مساء، يعني أذن الجمعة قبل وقت الظهر وجمع الناس وخطب وخرج الناس ولم تزل الشمس فين؟ ده حديث جابر بن عبد الله في مسلم. طب هذا أن الناس اليوم أقاموا هذه الرخصة يا شيخ عبد القادر، هخطب بقى في العزيز الساعة 11 وطلع ناس الساعة كام؟ 12 لربع، يبقى عنده وقت ايه؟ لا الظهر خلاص بقى حق محمد الظهر ايه؟ ما خسر الجمعة خلاص. عنده وقت من 12 لربع لحد العصر كم ساعة؟ 3 ساعات، يتغدى ويروح يزور أرحامه ويقيد وينام ويجينا العصر هو ايه؟ باشا كده ما شاء الله. ها؟ إنما الآن للأسف الشديد أنا أتحدث بمرارة أن مسجد السنة تعودت أن تؤخر الصلاة لدرجة أن بعض المساجد في القديم، أنا أذكر القديم، كانوا يصلون الجمعة ولا تنفض الجمعة إلا مع أذان العصر، يعني الناس يخرجون عند العصر. والمغرب قال الجمعة التي فيها السنة التبكير يؤخر، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الجمعة أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. يا رب سبح والغاشية في ركعتين، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويخطب الدين، يخطب الدين ربع ساعة لا يزيد، 13 دقيقة لا يزيد. طبعا هنا مرة خطبت ساعة لتلت، قابلني بعض الأخوة اتق الله يا أخي، في اتق الله يا أخي أنت. والله تاني واحد بقى جالي رجل كبير من خارج، كان في ظروف المسجد من سنتين ثلاثة أو من فترة كده، فقصرت يعني إيه متعمد الظروف خارجة يعني، فرجل كبير في السن انا عارفه، طب اصلي معنا بره هنا. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يصلح حالك، ريحتنا، علمهم. الله اكبر. لا طب نرضي مين ولا مين بقى احنا؟ ها الحقيقه السنه حلوه، سنه طيبه، خير الهدي هدي من؟ هدي من؟ هدي رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام. الناس إقامة السنة يا إخواني تريح في كل شيء، إن أقمت السنة، السنة تناسب المكلف وتراعي أحوال المكلف، حتى في القبور تدفن الميت وبعد ما يدفن وخلص القبر حط عليه الأسمنت جيب الطوب ويقفل الباب وخلاص يروح جاي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، لسه يبدا بقى والناس ينشوت من الحراره، لا ربع ساعه نص ساعه واقفه والشيخ بايه بيلحد. طيب اعلم يا عبد الله يا ابن عبده وامته انه ساتيك بعد قليل ملكان، ما شاء الله ما شاء الله، ها رؤوفان رحيمان على من اطاع الله، فان سالاك من ربك فقل لهما بلسان زلق طلق الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا. وزل يلقنه كأنه يسمعه ليقول هذا من خلفه، لا يعلم أن الله قال يثبت الله الذين آمنوا فقط بالقول الثابت، يخف تارك الصلاة قل له ما شئت لم يسمعك سيقول لا أدري مهما قلت. ماذا الذي يحدث؟ ويظل يخطب خطبة القبر نصف ساعة والناس ايه تتأزى من حارة الشمس. السنة تقول ايه؟ السنة في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم في كان في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، معنى ولما يلحد يعني لم ينتهوا من إيه؟ من دفنه، لسه بيدفنوه، قام النبي على قبره واعظا، يعني تحدث إلى الناس في قضية الموت للأحياء مش للأموات. فلما انتهوا من دفنه خلاص، قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يبقى السنة بعد أن يفرغ الناس من دفن الميت أن ننشغل بالإيه؟ بالاستغفار للميت. إنما نحن الآن ننشغل بالكلام والموعظة على الاستغفار له. إن أردت أن أعظ أعظ قبل أن يفرغ من الدفن. طب دي يعمل إيه؟ بعد الدفن الناس إيه؟ تنصرف، في رأفة، في رحمة. السنة إذا أقمناها وحفظنا عليها أنسب حال المكلف، سنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الأضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم، وهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون منين؟ من بهيمة الأنعام، لا يجزئ أن تذبح غير بهيمة الأنعام. بعد صلاة العيد، بعد الصلاة، طب رجل لم يصلي متى يذبح؟ بعد انتهاء وقت الصلاة، مقدار وقت الصلاة ليس بعد الخطبة، بعد الايه؟ صلى الإمام خلاص وقت الذبح ايه؟ خلاص جاز الذبح، يذبح بعد الصلاة. حتى ان وجه المفسرين فصلي لربك وانحر، هذا وجه بالتفسير خلاف وجه الجمهور. انما الذبح يكون بعد الصلاة، وينبغي أن تكون الأضحية سليمة كما قلنا تجزئ، فلا تجزئ العوراء ولا العمياء. طبعا الحديث يقول عوراء من باب أولى، العمياء فالأعور أحسن من أعمى. طبعا العوراء لا تجزئ، يبقى العمياء لا تجزئ، والتولاء، التولاء يعني الإيه؟ المتولة. عارف متولة يعني ايه؟ لا ماشي كده مش عارف ماشي فيه، يعني زي اللي شربه كرسيين كده معمر الطاسة وماشي تولاء لا تجزئ. كذلك العرجاء البين عرجها، كذلك الجرباء لا تجزئ، كذلك العضباء التي كسر لها قرن لا تجزئ، الهتماء التي لا أسنان لها، كل هذا عيوب في الأضحية لا تجزئ، يعني لا يجوز أن تذبحها. المفروض أن تكون إيه؟ سليمة، تقرب لله أجود ما تملك في هذا اليوم. نعم طبعا الأضحية إن عارف أنها ولعت نار، بقى الخروف بكم؟ قال لي خروف بكونا حجم ألفي، ترى انت فاز بندر ده ألف يجيب لك جدي حتى معزة قد كده بألف جنيه، والحملة بألف ومية. اه لا، من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، قلت ايه؟ من بهيمة الأنعام كما قال القرآن وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين يعني مخصيين، ذبحهما بيده الطاهرة، ذبح أحدهما في مصلاه والثاني أيضا في مصلى، في مصلى العيد، وقال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، ثم قال عن الآخر اللهم إن هذا عن فقراء المسلمين من أمتي عليه الصلاة والسلام. ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين يعني ايه؟ مخصيين، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه النسك لا بد أن نحييها في يوم العيد وأن نظهرها كشعائر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الشيخ أبو عادل، الأنثى تجزئ، ينفع تذبح أنثى لا بأس. وأيضا من أحكام هذه الأيام صيام يوم الخميس وهو يوم عرفة، لكن صيام عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم في عرفة، وهو أفضل أيام السنة، أيام السنة أفضل يوم عرفة. فإن قلت أيهما أفضل، يوم عرفة أم ليلة القدر؟ لا، دي ليلة ويوم، لا ينبغي أن تقارن بين يوم وإيه وليلة. اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، ما ينفعش تقارن بين الاثنين. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا اليوم أن الله يباهي بحجيج بيت الملائكة، وأن صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. وإن جاء يوم الجمعة عرف يوم جمعة أو يوم سبت يجوز أن تفرضه بالصيام، ولا شيء في ذلك البتة، يعني يوم عرف السبت صم ولا حرج، يوم عرف الجمعة صم ولا حرج. فالمنهي هو الإفراد لغير علة، أما الإفراد لعلة فالجواب أنه يجوز بلا أدنى شك عند كثير من أهل العلم. حتى قال ابن حجر إن هذا السنة المضيقة إذا عرضت بوقت كراهة فتقدم السنة ولا حرج في ذلك. هذه قضية أيضا أردنا أن نشير إليها أيها الإخوة الكرام والأحباب. أيها الإخوان، إذا عين المسلم الأضحية عينها فأصبحت وقفا لا يجوز له أن يتصرف فيها بحال، لا يجوز، لأنه طالما عينها إذن وقفها، فالوقف لا يجوز أن يغير حتى ولو أراد أن يرتقي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أيها الإخوة الكرام والأحباب، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من كبد أضحيته بعد أن يعود من المصلى، يأكل من الكبد، وكان لا يأكل في الأضحى إلا بعد أن يعود، وفي الفطر كان يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى، وكان يبكر بصلاة عيد الأضحى ويؤخر صلاة عيد الفطر. أما تبكير الأضحى لأجل أن يذبح الناس الأضاحي، ولذلك إن شاء الله برضو الخطبة هتبقى قصيرة جدا، قالوا لم تتعدى ثلث ساعة، مش همشي ورا الإخوة يقول يخطب ساعة يا شيخ، الناس عاوز تروح تضحى يا مولانا، محدش فاضيين، الكبدة في راسه والمأزع عمال تمأمأ والجبل. السنة، هذا هدي رسول الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، انسوا الهدي ونذهب الى الاتهام. عموما هذا هو دين الله. نعم يا شيخ باقر، ماتت لك اجرها عند الله، ان اردت ان تضحي مكانها لك اجران ان شاء الله، اجر الميت واجر الايه، ماتت اخذت الاجر كامل وكانك ضحيت تماما، لان الاعمال بالايه بالنيات. متى يجوز ان اغير النية حيث انني كنت اجلس اصلي سنة الظهر القبلية ثم اجتمعت جماعة فغيرت النية؟ طب ينفع الكلام ده؟ يعني واحد بيصلي سنة الظهر جاء وراه واحد يصلي ايه فريضة، راح عليه خليها ظهر بقى، طب ده كلام صلاتك باطلة. ما الذي يحدث هذا؟ العبرة بانعقاد النية. طيب إن كان هناك أضحية عرجاء لكنها مولودة عرجاء متفرجة القدمين قليلا تستطيع المشي، هل تجزئ؟ أيوة تما تستطيع المشي، وليس والعرج ليس بين، يعني تستطيع أن تمشي مع السليمة مع بجوارها صنوان لا تسبقها السليمة في المشي، العرج البين العرجاء اللي هو البين عرجها، لكن هذه مخوصة القدمين تستطيع أن تسيرة فلا بأس بذلك أبدا. رجل مريض بالقولون يخرج منه ريح أثناء الوضوء والصلاة فاضطر لإعادة الوضوء والصلاة مرتبة مرتين أو ثلاث. لا يا أخي، يا أخي لا، لا تعيد الصلاة، أنت من أهل الأعذار وأنت لا يكلف الله نفسا إلا توضأ للصلاة، حتى لو أخرجت ريحا بعد ذلك وأنت تصلي صلاتك صحيحة. نعم ممكن الذبح يمتد يا سيدنا الشيخ ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم لحد المغرب، اخر ايام التشريق لحد الغروب الشمس، لحد الغروب مش تكبير، لحد الغروب الى ان ينتهي اخر ايام التشريق. نعم طبعا لي المحفوظ. دلوقتي في الشوارع دلوقتي من اول يوم ذي الحج، ايام ذي الحجة تكبر فيها ان شاء الله حتى اخر ايام التشريق لحد العصر لحد محمد تكبير الذبح لحد المغرب، ما هو للعصر التكبير لحد العصر، انا بتكلم عن التكبير لحد العصر، الذبح يمتد الى العصر. ليه بقى؟ الى المغرب، اخر ايام التشريق واليوم يبدا من الفجر الى المغرب، اسمه يوم، فيش يوم انتهى العصر، ده مش يوم يا حاج محمد، اليوم اخر ايام التشريق هو غروب الشمس اليوم الرابع. نعم يصلي في المسجد بمفرده، يصلي مع الذين يصلوا، يصلي في اي بقعه جعلت الارض مسجدا وطهورا، يصلي بعد ان تنفض الجمعه او منفرد، لا شك في اذا كان هناك امام يصلي الجمعه وجمعهم لا باس، في سعه الامر فيه سعه. نعم في سؤال ثاني يا اخواننا في هذه الايام تفضل. خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام لما ذبح اسماعيل يرخى